بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فكنا وقفنا بالأمس عند التوسل، وقلنا التوسل هو التقرب إلى الشيء والتوصل إليه. يبقى التوسل هو التقرب إلى الشيء والتوصل إليه، والوسيلة هي القربة، كما قال عز وجل: وابتغوا إليه الوسيلة، أي ابتغوا إليه القربة. وتكلمنا عن أقسامه، وقلنا بأن هناك توسل مشروع، وهو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته كما أمر عز وجل، والتوسل بالإيمان وبالأعمال الصالحة، وكذلك التوسل بتوحيده سبحانه وتعالى، والتوسل إليه بإظهار الضعف والعجز، وكذلك التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء، ثم التوسل بالاعتراف بالذنب والتفريط في حق الله عز وجل. القسم الثاني من التوسل هو توسل غير مشروع. توسل غير مشروع هو التوسل بما عدا الأنواع المذكورة في التوسل، يعني دائما العبادات توقفية، يعني على ما أوقفنا الشارع كما ورد في الكتاب والسنة 1 2 3 4 5. خلاف هذا يكون فيه إشكاليات، إما يكون حرام أو مكروه إلى آخره. فهناك توسل غير مشروع، وهو التوسل بما عدا الأنواع المذكورة في التوسل المشروع، كالتوسل بطلب الدعاء والشفاعة من الأموات لا من الأحياء. إن قلنا من الأحياء يجوز مع اعتقادي، يعني ليس الأمر على إطلاق كما ذكرنا بالأمس، يعني إنسان ترى فيه صلاحا وفضلا وخيرا، وترى أنه صاحب دين، وترى فيه صفات يعني قد ظهر لك وبان محبته العظيمة لله عز وجل، فجاز أن تطلب منه الدعاء. أما خلاف هذا، يعني الأمر يكون مفتوح، فهذا لم يرد. إنك ترى إنسان قد يكون مثلك قد يكون دونك، كل ما تلقى إنسان ادعي لي ادعو لي ادعو لي، هذا الأمر يعني قد يدخل في النوع المكروه أو المحرم، يعني البعض قد يكون على سبيل الإسفاف ادعي لي وخلص، كلمة دارجة على اللسان، فلا بد أن يكون هذا الأمر في نوع من التعظيم، لأنك يعني بتبتغي إلى الله عز وجل الوسيلة بدعوة رجل صالح إن وجد، فإن لم يوجد فادع أنت لنفسك واستغذب الله عز وجل كما ذكرنا بالأنواع الماضية. كالتوسل بطلب الدعاء والشفاعة من الأموات، طبعا هذا محرم شرك، أو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يعني يظن أن هذا الجاه أو أن أحد من الخلق له على الله عز وجل جاه، فربنا هو خالق كل شيء وهو مالك كل شيء، والخلق جميعا ضعفاء فقراء لهذا الملك العظيم، فلا يجوز لأحد أن يرفع جاه أحد إلى الخالق المالك المدبر سبحانه وتعالى، فلا يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره. وكذلك التوسل بذات المخلوقين، إنك تتوسل بذات مخلوق، مخلوق بنفسه تجعله بينك وبين الله وسيط بجاهه، فهذا أيضا يدخل في الشركيات، أو بحقه، فليس لأحد على الله حق البتة، بل هو عز وجل هو صاحب الحق، هو الذي خلقهم ورزقهم وأزبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وهم جميعا فقراء، فهذا الفقير ما له عند هذا الغني المالك الكريم سبحانه وتعالى. ثم قال: وتفصيل ذلك كما يلي: طلب الدعاء من الأموات لا يجوز، طلب الدعاء من الميت لأنه ميت انقطع أمره بالنسبة للدنيا، أما الآخر الذي هو حي وفيه الصفات التي ذكرناها سيدعو لك. وأيضا في مشكلة، وهي قضية أن بعض الناس يقول ادعو الله لي، ولا ناس كلمة دارجة، والآخر قد لا يدعو، فحملته أنت بلية مصيبة، حملته أمانة الدعاء، وقد لا يدعو لك، وقد ينسى أن يدعو لك إلى آخره، فلابد الإنسان يكون له ضابط في هذا الأمر. فطلب الدعاء من الأموات لا يجوز، لأن الميت لا يقدر على الدعاء، مات انقطع، فكيف يدعو لك كما كان يقدر عليه في الحياة. وطلب الشفاعة من الأموات أيضا لا يجوز، الميت لا يجوز أن يشفع، لأن عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ومن بحضرتهما من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حي كالعباس وكيزيد بن الأسود، ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا عند قبره ولا عند غيره. يعني لو كان هذا الأمر جائز لما اتجهوا إلى العباس ولا إلى يزيد بن الأسود ولا إلى غيره، بل توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لو كان جائز دعاء الميت. بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد. ويزيد حد يعرفه من هو؟ يزيد بن الأسود الجرشي، الجرشي وهو السكوني وهو تابعي، اختلف في صحبته لكن هو تابعي وكان من أهل الشام، كان رجلا صالحا في صفات عجيبة، يعني من عاصره وجالسه حتى الذهبي يعني أثنى عليه ثناء عجيبا في عبادته وطاعته وأيضا في الكرامات التي كانت على هذا الرجل. طبعا نحن لا ننكر الكرامات، يعني في آيات ربنا يجريها على هذا الولي، على هذا الرجل الصالح، يعني كما وقع مثلا لسفيان الثوري وغير من أهل العلم. فمثلا سفيان رحمة الله عليه لما كان يطارده أبو جعفر المنصور، وكانت المطاردة ليست من أجل جرم فعله سفيان، إلا يريد أن يقربه، أن يجعله قريبا منه يستشيره، وأن يكون هو الذي آمر في مملكتي أو في خلافتي الناهي فيها، الذي يصلح أحوال الناس، ولكنه كان يخاف من هؤلاء الأمراء والملوك. فأخذ أبو جعفر يعني يحاول أن يتتبعه ويرسل إليه أن يوافق على هذا، إلا أنه أبى، فاستدعاه مرة، وهذه التي كانت كما يقال قاصمة الظهر، وطلب منه أن يكون هو العالم في خلافته، فلن يرجع أو لن يفتي أبو جعفر، وأبو جعفر عالم، ولن يفعل أمرا إلا أن يقره سفيان الثوري. فسفيان لما وقف كأنه تماجن، فعل كأنه في نوع من الخفة في العقل، وخلع عليه، ثم قال يا أمير المؤمنين أريد أن أذهب إلى الخلاء، عندي وجع في بطني أو شيء، أذهب إلى الخلاء. فقال هل ستعود؟ قال سأعود. طبعا سفيان لن يكذب، فترك عليه ثم خرج، خرج إلى الباب ثم عاد ولبس عليه ثم انطلق، وما رأه بعد أبو جعفر. أبو جعفر طبعا قرر أن يقتله، يعني من شدة غيظ منه، لأنه كان طبعا بعض الوشاه قالوا أنه يكفرك، لو لم يكفرك ما يعني ترك أن يكون معك عالما ناصحا أمينا إلى هذا. فأمر أو صمم على قتله وأن يقتله بنفسه. وفعلا كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان في مكة مختف، وأرسل أبو جعفر أرسل الخشابين اللي هم يعلقوا الخشب لصلبه خارج مكة، وقرر أن يصلبه بنفسه، وذهب متوجها إلى الحج، قيل وما أراد الحج إلا قتل سفيان من شدة غيظ منه. فطبعا وصل هؤلاء العسس قدام وأخذوا يبحثون عن سفيان حتى فشى الخبر وانتشر. فكان جالسا سفيان بين الفضيل بن عياض وقيل بين سفيان بن عيينة، فلما وصل الخبر أخفياه وخبأه بعباءات وقال له الله الله يا سفيان في نفسك اهرب من مكة، فإن أبا جعفر أقسم بالله وقد نذر دمك أن يذبحك أن يقتلك. فهو خايف متخبي فانتفض وقال أتخوفاني بأبي جعفر؟ أبرأ منه إن دخل مكة. هذا ولي، لماذا؟ لأنه اختركهما وظهر وتعلق بأستار الكعبة وقال أبرأ منه إن دخلها. طبعا في خلاف للعلماء معنى كلمة أبرأ، قيل أن هذا قسم على الله عز وجل العظيم، وقيل أراد التبرؤ من أبي جعفر بنفسه لأنه لن يدخل. وفعلا بينما هو متعلق قالوا هذا سفيان، وإذا بمنادي يقول مات أبو جعفر على مشارف مكة، حتى أنه يعني من شدة خصوم أبي جعفر حفر له قيل 100 قبر. حتى المشاهد هنا اللي دي كرامة كما قال الذهبي في السير، وهذه كرامة ثابتة لأبي جعفر. فيزيد بن الأسود أقصد لسفيان كرامة ثابتة لسفيان. فيزيد بن الأسود كان أيضا له كرامات، قيل كان يضاء ما بين يديه حينما يذهب إلى الصلاة، وقيل كان دعاه مستجاب إلى آخره من هذه الأشياء التي يعني ظهرت وتواترت عند خيار المسلمين، وهذا كله نثبته. ما لم يرد خرافات وخدعبلات لا نؤمن بها ولا نقر بها. وقال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. وطبعا ليس التوسل على الإطلاق في أمور معينة كالجد وغيره، كالاستسقاء وغيره، أو بالدعاء. وإنا نتوسل بعم نبينا فسقنا، فجعلوا هذا بدلا من ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلوه. هو حي كانوا يتوسلون به بدعاء فيدعو له، لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركوا هذا لأنه انقطع عن الدنيا. وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا به، لكن ما فعل، ولكن فعل الجهال هذا بما دون النبي صلى الله عليه وسلم كالتوسل والاستغاثة والدعاء عند قبور الأموات، وقد يكون من أفسق الفسق وأفجر الفجرة وأضل الضلال كحال الكثير من بلاد المسلمين، وخاصة البلاد التي استعمرت وهيج فيها كثير من الجهلة من المسلمين وأوحوا إليهم بأن هؤلاء ينفعون أو يضرون إلى آخره، كما هو الآن موجود في مصر الدسوقي والبدوي والسيدة زينة والحسين وهذه الأشياء التي يعني هلك بها كثير من المسلمين. وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبر فتوسلوا به، يعني لو كان جائزا، فتركهم لذلك دليل على عدم جواز التوسل بالأموات لا لطلب الدعاء والشفاعة منهم وهم أموات. فلو كان طلب الدعاء منه والاستشفاع به حيا وميتا سواء لم يعدلوا عنه إلى غيره ممن هو دونه كالعباس. كذلك التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه غيره لا يجوز. والحديث الذي فيه إذا سألتم الله فسألوه بجاه فإن جاه عند الله عظيم، هذا حديث مكذوب ليس فيه شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها، يعني هذا يقول هؤلاء الطرقية والمتصوفة في هذا، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث. وما دام لا يصح فيه دليل فهو لا يجوز، لأن العبادات لا تثبت إلا بدليل صريح. لو كان هذا عبادة لا ثبت سبق بدليل، لكن لا يوجد دليل فيها. أيضا التوسل بذوات المخلوقين لا يجوز، بذات المخلوق، ب يعني أسألك بحق أبيك، أسألك بحق النبي، أسألك بحق فلان، هذا طبعا لا يجوز. فالتوسل بذوات المخلوقين بذاتهم لا يجوز، لا يوجد لمخلوق قط وسيلة عند الله عز وجل أبدا، بل ابتغوا إليه هو، ابتغوا إليه الوسيلة سبحانه وتعالى. لأنه إن كانت الباء للقسم أن تقسم بولي أو تقسم بأبيك أو تقسم بمخلوق أو بنبي فهو إقسام به على الله تعالى، ولا يجوز أن تقسم على ربك. من أنت حتى تقسم على الله عز وجل الملك القوي الجبار الخالق الرازق؟ وإذا كان الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز أيضا، أنك تقسم بمخلوق بحق أبيك للمخلوق، فالقسم على الله عز وجل عظيم. وأيضا القسم على المخلوق بمخلوق أيضا عظيم لا يجوز، وهو شرك كما في الحديث، فكيف بالإقسام بالمخلوق على المخلوق جل وعلا؟ وإن كانت الباء للسببية فالله سبحانه وتعالى لم يجعل السؤال بالمخلوق سببا للإجابة، سببا للإجابة، ولم يشرعه لعباده، يعني لا يوجد دليل على استعمال الوسيلة بين المخلوق وبين المخلوق أو بين المخلوق وبين الله عز وجل أن تكون سبب. كذلك التوسل بحق المخلوق لا يجوز لأمرين، التوسل بحق المخلوق لا يجوز لأمرين. الأول أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه حق لأحد، أي مخلوق، بل كل الخلق مدينون لهذا الإله العظيم، لكن أي مخلوق له حق عند الله أبدا. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، يدخل هذا الجنة برحمته وهذا النار بعدله، فليس لأحد على الله عز وجل أي منة قط أو أي منة قط. طيب إنما هو الذي يتفضل سبحانه على المخلوق بذلك، كما قال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وهذا تفضل وتكرم من الله لخلقه. فكون المطيع يستحق الجزاء، هو استحقاق فضل وإنعام لا واجب وفرض. وضحت الصورة؟ يعني لما رجل والحديث رواه الترمذي فيه إشكاليات، يعني رجل عبد الله عز وجل قيل 40 سنة، ف يعني كان بئر ماء أو نبعت عين ماء في المكان الذي يعبد فيه الله عز وجل، وشجرة تخرج له في كل يوم رمانة، فكان يشرب من الماء ويأكل الرمان، وما عصى الله قط، بل كان إما ساجد وإما راكع وإما قط 40 سنة. فلما قبض جاءوا ليحاسبوه، فقال على ما تحاسبون؟ ما عصيت الله قط. فقال عز وجل زنوا عبادة 40 سنة لو عبدها هذه بالرمان، بلاش بقى الحاجة التانية، النعم الكثيرة بهذه النعمة، نعمة الأكل الرمان التي أكلها 40 سنة، فرجحت على عبادة 40 سنة، فأراد الله أن يحاسبه بعدله فهلك، فقال بل برحمتك، بل برحمتك. وذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو عذبني الله وابن مريم بما جنت هاتان الأصبعان لعذبنا وهو غير ظالم لنا. فإذا هنا لابد الإنسان يوقن تماما أنه لن يحاسب إلا برحمة الله عز وجل أو بعدله، فإن استعمل مع العبد الرحمة نجا، وإن استعمل معه العدل مهما كان هلك، نسأل الله العفو والعافية. فكون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق فضل وإنعام، وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق، إن حقا على رب إن أنا عملت كذا يلزمني كذا، أبدا. ولذلك أعظم باب يدخل به العبد على الله عز وجل باب الفقر. لذلك عندنا بابان، الباب الأول وهو باب المحبة، محبة في قلبك محبة عظيمة جدا، وده أوسع الأبواب لوجود التوحيد ومعرفة الله عز وجل. الباب الآخر باب الفقر، باب الذل، باب الضعف، باب العجز، وهذا كما قال العلماء هو أفضل الأبواب للسالك إلى الله عز وجل. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، منهم اللي هو رقم 7، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. إذن جانب الخوف هذا مهم جدا عند العبد السالك إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن هذا الحق الذي تفضل الله به على عبده هو حق خاص به ليس بالمخلوق، لا علاقة لغيره به، فإذا توسل به غير مستحقه كان متوسلا بأمر أجنبي لا علاقة له به، وهذا لا يجديه شيء. يعني هذه المنة أن يدخل هذا الجنة وينجي هذا من النار خاص بالله عز وجل بذاته، فلو توسل بمخلوق، بنبي، بملك، بأي مخلوق، يبقى خرج عن الاستحقاق الأصلي لله عز وجل، وجعل واسطة مخلوق لا يملك هو لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وهذا لا يجديه شيئا. وأما الحديث الذي فيه أسألك بحق السائلين فهو حديث لم يثبت أيضا، لأن في إسناد عطية العوفي وهو ضعيف مجمع على ضعفه كما قال المحدثون. وما كان كذلك فإنه لا يحتج به في هذه المسألة المهمة من أمور العقيدة، ثم إنه ليس فيه توسل بحق شخص معين، وإنما فيه التوسل بحق السائلين عموما، وحق السائلين الإجابة كما وعدهم الله بذلك، وهو حق أوجبه على نفسه لهم لم يوجبه عليه أحد، فيه توسل إليه بوعده الصادق لا بحق المخلوق. بالنسبة لحكم الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق، حكم الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق، الاستعانة طلب العون والمؤازرة في الأمر، والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة. فالاستغاثة والاستعانة بالمخلوق على نوعين، ما في استغاثة وفي إيه؟ استعانة. استغاثة من أمر مخوف، أمر عظيم، والاستعانة أمر يصعب عليك بمفردك أن تقيم، وضعت الصورة بذاتك. فالنوع الأول الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه وهو جائز، جماعة خرجوا عليك عشان يضربوك، استغث بواحد أو مجموعة عشان ينقذوك من إيه، هذا جائز أو غير جائز؟ يجوز. شخص بيغرق فاستغاث الحقوني، يبقى جائز إيه؟ هذا الإيه؟ الفعل. لو قال أتوكل ربما هلك. إذا إن الاستغاثة لا تكون إلا فيما يقدر عليه المخلوق، وكذلك بالنسبة للاستعانة بمعنى أنا أريد عمل شيء معين أقدر عليه لكن ثقيل علي، فجاز لي أن أستعين بمحمد أو بالشيخ حامد أو بفلان أو فلان أو فلان، أستعين به فيما هو يقدر وأنا إيه أقدر. لكن مثلا أنا أريد أن أستعين به أن يصلي لي أو في أمر لا أقدر عليه ولا هو يقدر عليه، يبقى دخلنا في باب آخر قد يؤدي إلى الإيه؟ إلى الشرك. والنوع هذا هو الأول، الاستعانة بما يقدر عليه المخلوق يائس، كما قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. وقال عز وجل في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يبقى هذا اللي هو اليهودي أو الإسرائيلي استغاث موسى على من؟ على القبطي. وكما يستغيث الرجل بأصحابه في الحرب وغيرها مما يقدر على عليه المخلوق، هذا الأمر الإيه؟ الجائز. النوع الثاني الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، شيء معجز ما يقدرش، كالاستغاثة والاستعانة بالأموات. واحد يستغيث بميت هل ينفعه؟ واحد مثلا بيغرق يقول يا سيدي فلان يا سيدي علان، ما يصلح، سيغرق ويهلك وفي نفس الوقت أشرك. طب ممكن بقى يعني طلعت له كرامة زي ما يقول واحد شيطان كده رفعه ونجا، يقول لك ده ما نجانيش إلا إيه فلان الولي، فوقع في شرك أكبر وظل عمره يعبد هذا والعياذ بالله. كالاستغاثة والاستعانة بالأموات والاستغاثة بالأحياء والاستعانة بهم فيما نقدر عليه إلا الله من شفاء المرض. تيجي الواحد يقول له أنا مريض عندي مريض أو أنا مريض أو كذا ويطلب منه شفاءه، هذا أيضا شرك لأنه يقدر على هذا إلا الله عز وجل. وتفريج الكروبات، يقول له أنا في كروب وشوف اللي يدعي لي ومخرج، كان يطلب دعاء كما قلنا في الأمر الأول يجوز، لكن هو بذاته أن يرفع كربة أو أن يزيل ضرة هذا شرك لأنه يقدر، بل يقدره لنفسه هو. ودفع الضر فهذا النوع غير جائز بل هو شرك أكبر والعياذ بالله. وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، والحديث حسنه جماعة لكن في إشكال، فكره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان مما يقدر عليه في حياته حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه بهلاك هذا المنافق يستجاب أو لا يستجاب؟ وقد لا يستجاب، ممكن صح أم صح؟ ممكن لا يستجاب لعيلة. فإذا هنا القضية هنا لا أحد يشفع على الله عز وجل أو أن يجعل واسطة بينه وبين الله في أمر قط أيا كان هذا الأمر. وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال، فإذا كان هذا فيما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فكيف يستغاث به بعد مماته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله، كمن يقفون عند قبره أو يدعونه أو يدعو من دونه من الأولياء إلى غيره. وإذا كان هذا لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى، وهذه مهمة جدا في حفظ جناب التوحيد. إذن مهم جدا يستخلص من هذا الباب العظيم جدا هو دائما أن المسلم يحفظ جانب التوحيد ويعلق قلبه بالله عز وجل ويستغيث به. ويمكن أذكر قصتين هامتين لطالب العلم، القصة الأولى وهي قصة المحمدون أو قصة المحمدين الأربعة، محمد بن جعفر بن جرير، محمد بن إسحاق بن خزيمة، محمد بن نصر المروزي، محمد ابن روياني، محمد روياني، أربعة. هؤلاء كانوا طلبة علم وجمعتهم الرحلة أو الرحلة في مصر وجلسوا يطلبون العلم فنفدت النفقة، يعني أصبح مش مع معنى خالص. وطبعا نفقة طالب العلم يعني تكون قليلة، يعني مجرد خبز. يعني كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا جاء طالب علم يقول هل معك شوال جوارش أو شوال شعير أو غيره، شوال يكفي سنة أو ستة أشهر إن كان عنده قبيلة، وإلا لا اذهب واسعى في طلب هذا. فأعظم شيء لطالب العلم أن يكون عفيفا، العفة هذه أصل في علمه ونشأته وربايته ودعوته العفة. فهنا جمعتهم الرحلة وانقطعت السبل تماما وبقوا أياما بلا طعام، ممكن 5 6 10. المهم شوف، تخيل بقى أنه ممكن يصبر على يد طالب علم، يصبر على الجوع. حتى قالوا جميعا، قال بعضهم لبعض، حلت لنا المسألة. وطبعا هنا المسألة بمعنى إيه؟ هي المسألة بقى السؤال، إنه هيروح لجاري يقول له ديني حتة عيش، كسرة خبز أو بعض الشعير إلى غيره. فقالوا حلت لنا المسألة. وعلى الرغم من هذا، يعني مجرد سؤال فيما يقدر عليه المخلوق هذا، إلا أن نفوسهم علت عن هذا فرفضوا. أنت يا فلان، يا محمد، يا ابن إسحاق، يا روياني، يا ابن نصر، يا ابن جرير، كله رفض. طب روح أنت، روح أنت، روح أنت. فاتفقوا جميعا على القرعة، واقترعوا، وقعت على محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمة الله عليه. ورغم هذا وقعت القرعة، إنه أيضا رفض يخرج مربوك، ورغم أنه يطلب حاجة يعني تافه، عيش وتعيش عشان يأكل. فقال دعوني أصلي ركعتين. هو ده بقى التوحيد، هو دي بقى طريق السالك إلى الله عز وجل في حال ذاتي ونفسي. يعني ممكن أنا أسأل لغيري، أما لي فلا أبدا، لو ميت جوعا أسأل لنفسي إطلاق. هذا يعطيك شموخ وعلو، لأن أي طالب علم ينكسر لغير الله عز وجل ذل ودمر نفسه وحطم دعوته والعياذ بالله. فأشاهد هنا قام يصلي، ما فرغ من صلاته إلا والباب يطرق، بيضرب كده الباب مين، فإذا بحاجب الأمير ومعه الخصي وشايلين معهم الدقيق واللبن وأطعمة، ومعهم مع الحاجب صرر. قال أيكم محمد بن فلان، محمد بن جرير، محمد بن إسحاق، كل واحد أعطاه صرة فيها 50 دينارا، فيها 50 دينار. وقال يقول لكم، أو يقول لكم جميعا يعني، بأن الأمير إن احتجتم إلى شيء فلا تبخلوا عليه بها، فإن ورأى رؤيا بأن المحمدين يتضاغون جوعا جياع وأنت في هذا النعيم فأرسل هذا. إذن هنا فتح الباب من غير مسألة ومن غير سؤال. ولذلك دائما كلما تعامل العبد مع ربه من باب الذل المطلق، من باب الانكسار، من باب الفقر، من باب الضعف، جبر كسرة، جبر كسرة، كسرة ده يزول. ولذلك في النفس، في النفس نوع من العلو والشموخ لا يكسرها العبد إلا بذل مطلق لله عز وجل، وبغنى مطلق عن كل مخلوق. كلما أغناك الله عن الخلق جميعا حتى عن أبويك، يعني شوف أبواك اللي هم لهم الحق في النفقة عليه، كلما تعليه حتى على أبويك كلما عزت نفسك. وبعضهم ربما كان يمر به الأيام والأيام والأيام. من المشهد الجميل أيضا، الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كان في المسجد، فدخل الأمير والخطيب جالس ومعه سجادة وفرش مع المصحف سجادة وبيقرأ قرآن. فطبعا الخطيب كان له هيبة وله مكانة ومنظر، فالأمير نظر فإذا بهذا الرجل الجالس. قال من هذا؟ لأحد أعوانه، كان علويا. من هذا؟ قال أما تعرفه، هذا الخطيب البغدادي، كان عالما كبار علماء الحديث. فقال هذا الخطيب، قال نعم. فأخرج صرة فيها دنانير، قال له اذهب إليه وأعطيها له. وطبعا الأمير مرضاش يحرجه، يروح أنت كده في السر ادهاله. فالخطيب جالس بيقرأ في مصحابه، فجاء العلوي يقول له خد السرة دي، فما التفت، عمال مستمر في القراءة، بصله كده وراح راجع تاني للمصحف. فظن العلوي أن الخطيب تقال المال، يعني ده مال قليل أو إيه، ده إيه اللي جايبه ده، فنثره على سجادة الخطيب، راح كده فتح الكيس وراح إيه ثرشه على الإيه، شوف بقى ده عمالة إيه صفر، عمالة تبهر العين. فالخطيب حس إن ده شغله، فطول أغلق المصحف وضعه تحت إبطه، وراح سحب السجادة من إيه، من تحت الدنانير وخدها وراح ماشي، والدنانير مكبوبة في الأرض. اللي هو روى القصة يقول إيه، فما رأيت مشهد عز ولا مشهد ذل كهذا المنظر، عز الخطيب لما ترك الدنانير وانصرف، وذل العلوي وهو يرد الدنانير فين يا عبد الله؟ في الصورة، وضع الصورة. إذن هنا يعني قضايا من قضايا القلوب يا أخوانا، لابد الطالب العلمي، لأن طالب العلم ليس سهل أبدا أبدا، يعني ممكن تظل سنوات وسنوات وتتعثر بعد 20-30 سنة، ممكن تتعثر في آخر عمرك. لكن كلما طال نفسك وعظم ذلك لله عز وجل وضعفك وتقصيرك ودايما في علاقة بينك وبين ربك، لن يضيعك الله أبدا مهما كان مك، حتى لو كنت في شظية جبل فوق في أعلى أو في واد أو في أي مكان، فأنت محفوظ إن شاء الله. أقول قبل هذا وأستغفر الله.